بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. القديس الانبا ابراهام قديس عظيم وقال عنه المتنيح قداسة البابا الانبا شنودة الثالث، قال عنه كلام حلو خالص، بيقول طيب مسكوب هي سيرة هذا القديس ورائحة بخور حلوة قد تنسمها الله، هو روح لولا أنها اتحدت بجسد لقلنا أنها من ظهورات الملائكة للناس. وبعدين بيقول أيضا متنيح قداسة البابا عن الأنبا ابراهام إن فمي يتقدس حينما ينطق باسم الأنبا ابراهام وقلبي يتبارك حين أكتب عنه ونفسي تتضع أمامه وتظل تصغر وتتضاءل حين تدرك ذاتها. واضح قد إيه قداسة البابا زي طبعا الكثيرين من المحبين للقديس الأنبا ابراهام، واضح قد إيه هم بيعزوا القديس الأنبا ابراهام وحاسين بقداسة سيرته. أول حاجة عايز أقولها عن القديس الأنبا ابراهام هو اسمه، الاسم نفسه اسم ابراهام. وفي الكتاب المقدس الأسماء ما كانتش مصادفة، ولكن الأسماء كان ليها معاني مقصودة، وهذه المعاني في غالب الأحيان هي لتكريم الله ولتمجيد الله. فاسم ابراهام معناه الاب المكرم، الاب المكرم، وده تذكار وتكريم لله، الله الاب الذي يستحق كل كرامه. في تيموثاوس الاولى 6:15 يقول عنه بولس الرسول المبارك العزيز الوحيد ملك الملوك ورب الأرباب. وفي رؤيا 4:10 بيقول عن 24 شيخ أو 24 قسيس اللي واقفين قدام الجالس على العرش، بيقول إنهم بيسجدوا قدام الجالس على العرش، بيسجدوا أمام الله الآب، بيقول يسجدون للحي لأبد الأبدين ويطرحون كليلهم أمام العرش قائلين أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. فالله الله يستحق الكرامة بالمفهوم المطلق، وهو الآب المكرم. فلما نسمي واحد أبراهام ولما يتسمى أبونا إبراهيم باسم أبراهام ولما يتسمى القديس المعاصر الأنبا إبراهام باسم أبراهام، مقصود بهذا الاسم تذكير كل الناس واعتراف بكرامة الله الآب المكرم. فاسم إبراهام هو طبعا زي ما انتوا عارفين هو الاسم الأصلي بتاع أبونا إبراهيم، ولكن ربنا كان غير الاسم وغيره أيضا علشان يعطيله معنى آخر. ففي تكوين 17:5 قال له لا يدع اسمك بعد ابراهام بل يكون اسمك ابراهيم لاني اجعلك ابا لجمهور من الامم. ولو لاحظتوا الفرق بين الاسمين هو ما تلغاش اسم ابراهام، يعني في العربي لما تقارن كلمه ابراهام وكلمة إبراهيم هتلاقي الفرق في إيه؟ الألف موجودة والب موجودة والر موجودة والألف موجودة والميم موجودة. هو كل اللي حصل أنه زود له ه تحتها كسرة. وفي الواقع هي كده في العبري، أن اللي زاد على الاسم حرف الهي بالعبري، وحرف الهي في العبري بيشير إلى الله الذي فيه قوة حياة. فكان ربنا عايز يقول لأبونا إبراهيم أنت الآب المكرم، أو أنا بكرمك، أو أنت بتحمل تذكار للآب المكرم، وبعد كده هغير اسمك عشان تبقى أنت أب الجمهور كثير، فتبقى أنت تذكار لله، مصدر الحياة. حتى كلمة هوى برضو فيها الهاء، كل حاجة فيها حياة، فهي جاية من الله الآب. فنرجع لاسم القديس العظيم الأب أبراهام. لما أخذ اسم أبراهام، هو كان اسمه طبعا الراهب بولس قبل كده، أما أخذ اسم أبراهام كان ده تدبير إلهي، أن ربنا بيقول له أنا بكرمك وأنا أعطيتك من روحي كرامة وأعطيتك من مواهبي كرامة وأعطيتك في حياتي كرامة، لأنك أنت عايش بالرحمة وعايش بالحق. زي ما بيقول سفر الأمثال، التابع العدل والرحمة يجد حياة حظا وكرامة، يعني يجد حياة فيها بر وفيها كرامة ومجد وكرامة وسلام لكل من يفعل الصلاح، اليهودي أولا ثم اليوناني. وانتخر في تيموثاوس الثانية 21، انتخر أحد نفسه من الشهوات طبعا، يكون إناء للكرامة مقدسا نافعا للسيد مستعدا لكل عمل الصالح. يعني عايز أقول لكم، إذا كنا إحنا بنتأمل في اسم القديس الأنبا أبراهام، عايز أقول لكم أن كل واحد فيكم النهاردة، كل واحدة فيكم ممكن تاخد اسم أبراهام، وممكن أنت تاخد اسم أبراهام لو كان أنت عايش فعلا في البر والقداسة. ربنا بيشاور عليك يقول لك أنت أبراهام، ويقول لك أنت كمان أنت أبراهام، يعني أنت إنسان مكرم وأنت تحمل تذكار لله الآب المكرم. العجيب أن حياة القديس الأنبا أبراهام فيها تشابه كبير جدا مع حياة أبونا إبراهيم المذكورة في سفر التكوين. في سفر التكوين ربنا ظهر لإبراهيم قال له أجعلك أمة عظيمة وباركك وأعظم اسمك وتكون بركة. والقديس الأنبا أبراهام ربنا جعل اسمه عظيم وجعله بركة للكثيرين، ولغاية النهاردة سيرة القديس الأنبا أبراهام سيرة بركة، ولغاية النهاردة صلوات الأنبا أبراهام بركة الكثيرين. ربنا يقول لأبراهام أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا، فاجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيرا جدا. ربنا بيطالبنا النهاردة إن احنا نعيش زي أبونا إبراهيم وزي القديس الأنبا أبراهام في سيرة الحياة الكاملة. ده بالنسبة للإسم. وشفنا للإسم إزاي إن هو مرتبط بسيرته، إنها بتعلن عن الله الآب المكرم، وإزاي إن سيرته مشابهة لحياة القديس إبراهيم في العهد القديم أبو الآباء. لما بيذكر اسم القديس الأنبا أبراهام على طول الناس تفتكر محبته للفقراء، ما افتكرش حد لو تسأله الأنبا أبراهام مشهور بإيه؟ مش هيقولك إن هو مش هينسى يقولك إن هو محب للفقراء. وتاريخه وقصصه في هذا الموضوع أمور مذهلة وطويلة جدا، يعني يصعب حصرها في الوقت الضيق اللي في ايدينا دلوقتي. لما كان رئيس لدير المحرق باسم أبونا بولس، أبونا بولس فتح باب الدير على مصراعيه وقدم كل إمكانيات الدير لحساب إخوة المسيح. سيرة عجيبة بقدمها النهاردة، وأتمنى فعلا أن كل الأديرة تفتح بيبانها لكل الفقراء، وبدل ما تحط حساباتها في البنوك يا ريت تدي حساباتها وتدي كل ما عندها للمحتاجين، وخاصة في هذا الزمن. البعض صار عليه وعزلوه من الرئاسة وطلبوا منه ترك الدير، لأنه في نظرهم أن هو بذر فلوس الدير، ولكن في الواقع كان هو بيتصرف حسب الوصية الإلهية. طردوه من الدير بسبب محبته للفقرة. راح دير البراموس، الفقرة طلعوا يجروا وراه إلى دير البراموس. الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير، فلأنه كان أمين وهو كاهن في الدير، ربنا استأمنه على الأسقفية. وفي الأسقفية كانت خدمة الفقراء أمر أساسي في خدمته وهو أسقف. عمل الدور الأرضي للفقراء والعميان والمرضى، وكان بيرافقهم في طعامهم اليوم عشان يطمن عليهم. ومعروف من قصصه أنه لو كان دخل له واحد محتاج حاجة يديله كل اللي معاه، ولو ما كانش معاه حاجة يقدم حتى ملابسه الشخصية، حتى الشال بتاعه، حتى الفروجية بتاعته. واحد يدي كل حاجة حتى حاجاته الشخصية. معروف عنه قصته ان هو فضل انه يوزع الفلوس على الفقراء بدل ما يبني مبنى جديد للمطرانية. وفي مجال خدمة الفقراء ليه قصص عجيبة، يمكن انتوا تعرفوا قصص اكتر مني في هذا المجال، ولكن ليه قصص عجيبة في خدمة الفقراء. انا الحقيقة مش عايز الليلادي اتكلم عن قصص، ولكن عايز اقول ان القديس الانبا ابراهام قدم لينا مثل عملي لتنفيذ وصايا المحبه والخدمه للفقراء والضعفه. انتوا هتشوفوا الانبا ابراهام ولما يجي ربنا يسوع المسيح ويحاسب ويفصل بين الخراف والجداء، هتسمعوا كلكم ربنا يسوع المسيح يشاور على الانبا ابراهام من ضمن اللي هيشاور عليهم، ويقول له تعال يا مبارك أبي، رسل الملك المعد لك منذ تأسيس العالم، لأني جعت أطعمتني، عطشت سقتني، كنت غريب أويتني، كنت عريان كستني، كنت مريض زرتني، كنت محبوس جتلي. هيسمع الأنبا أبراهام هذا الكلام، وريت إحنا كلنا نبقى فعلا حياتنا تؤدي بينا إن إحنا نسمع هذا الكلام أيضا في نعمة ربنا يسوع المسيح. فحياته ممثلة في فضيلة العطاء ومحبته للفقراء، حتى لما طاف قدام أيقونة الأنبا أبراهام تفتكر على طول كل وصايا ربنا يسوع المسيح من ناحية خدمة الفقرة ومن ناحية العطاء. ومن سألك فأعطه، ومن طلب الذي لك فلا ترده. نفذ هذه الوصية بكل أعماقها، بكل أعماقها، حتى أموره الشخصية ما بخلش بيها على الفقراء. إذا كان في ناس كتيرة تعرف عن القديس الأنبا أبراهام إنه محب للفقراء، أرجو إن الناس تعرف إن القديس الأنبا أبراهام أيضا هو رجل صلاة، له محبة عجيبة للصلاة، محب جدا للصلاة. ناس كتير كانوا يسمعوه في الأوضة بتاعته وهو بيرتل المزامير من نص الليل، ويفضل يلتل في المزامير والتسبحة لغاية الفجر. كان يحب دايما يردد قلبا نقيا نخلق فيه الله، وروحا مستقيما جدد فيه أحشائي، وكان يقولها مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة علشان تطلع من كل قلبه. يعني أنا نفسي نتعلم من القديس الأنبا أبراهام في صلواتنا وفي تسبحنا إن إحنا نحاول إن إحنا يبقى فكرنا وذهننا وقلبنا مع كل كلمة تطلع في صلواتنا وتطلع في تسبحنا. ناس كتيرة شهدت عنه إنه كان ليه روح وعزيمة قوية في الصلاة، حتى في شيخوخته كان بيتحامل جدا على نفسه عشان يعرف يصلي حتى في شيخوخته. ينطبق عليه كلام المزمور 109 4: أما أنا فصلاة. يعني عايز توصف القديس أنبا أبراهام، أقول لك ده صلاة. ينفع يتوصف أنه هو صلاة لأن حياته كلها كانت صلاة. واحد من الكتاب الإنجليز اسمه ليدر بعد زيارته للأنبا أبراهام قال: لم أسمع قط في حياتي صلاة كهذه. سمع الأنبا أبراهام بيصلي، فقال: لم أسمع قط في حياتي صلاة كهذه، إذ أحسست بالصلة التي له بعرش النعمة التي تملأ الإنسان استقرارا دائما. يعني ليدر ده حس أن الأنبا أبراهام لما كان بيصلي حس أن هو على اتصال فعلا بالعرش الإلهي، بالعرش السماوي. وبعدين بيقول ليدر: لقد بدا لي أن الأرض تلاشت تماما لكي تترك هذا الرجل في حضرة الله نفسه يتحدث معه بجلاء. وبعدين يقول: إننا لا نبالغ إن قلنا أن مئات بل آلاف المعجزات تمت على يدي هذا الرجل من أجل صلواته. هنا السر بتاع معجزات القديس الأنبا أبراهام أنه كان رجل صلاة. الروح القدس شبعه بروح الصلاة، والروح القدس اداله روح التضرعات وروح التسبيح. الحلو في الأنبا أبراهام إنه الخدمة لم تشغله عن الصلاة، زي ما كان الرب يسوع المسيح كان يخدم طول النهار وبعد الظهر بالليل يروح ينفرد في الجبل عشان يصلي. اتعلم منه القديس الأنبا أبراهام هذا الأمر، وده درس لينا إحنا برضو إن إحنا ما ننشغلش في أي حاجة في العالم، حتى ولو في الخدمة ما تنشغلناش عن إن يبقى لينا وقتنا الخاص للصلاة والوقوف قدام الله. فالقديس الأنبا أبراهام معروف بمحبة الفقراء، محبته للفقراء، ومعروف أيضا بمحبته للصلاة، ومعروف أيضا بمحبته للكتاب المقدس. برضو يمكن ناس كتيرة ما تعرفش عن القديس الأنبا أبراهام إنه كان رجل الكتاب، رجل الكتاب المقدس. الناس ركزت على موضوع محبته للفقراء أو ركزت على معجزاته ومواهبه ونسيت إن هي تشير أو تاخد بالها إنه كان محب جدا للكتاب المقدس. أنا عايز أسألك، أنت بتقرأ الكتاب المقدس كله كل قد إيه؟ لو حد كده يفكر، هو قرأ الكتاب المقدس كله؟ ولو أراه كله أراه في قد إيه؟ أراه في شهر، في شهرين، ولا أراه في سنة، ولا في 5 سنين؟ أخاف يكون فات العمر كله وما يكونش واحد أو واحدة قرأ الكتاب المقدس كله. القديس الأنبا أبراهام كان بيقرأ الكتاب المقدس كل 40 يوم مرة، يعني يقرأ الكتاب كله في 40 يوم، يقرأ الكتاب كله في 40 يوم. وكان يحفظ نصوص كثيرة من الكتاب المقدس عن ظهر قلب، عن ظهر قلب. بيفكرني بالمتنيح البابا الأنبا شنودة، أنه كان بيحفظ آيات كثيرة، ما كانش بيحفظ غالبية الكتاب المقدس عن ظهر قلب. والحاجة اللطيفة جدا، معرفش كان بيعملها ازاي، ان كان كل ليلة بالليل يعمل صلاة عشية مع دراسة للكتاب المقدس، كل ليلة، مش مرة في الأسبوع، كل ليلة يجتمع مع الشعب ويصلي معاهم بالليل ويقعد يدرس معاهم الكتاب المقدس. محبته للكتاب المقدس خلته إنسان عايش في النور، زي ما بيقول المزمور: سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. هو تبكيت لكل واحد فينا، كل واحدة فينا همل الكتاب المقدس ودراسة الكتاب المقدس. قصة الأنبا أبراهام هو قصة أسقف يصلح أن احنا نصفه أنه أسقف إنجيلي. وكلمة إنجيلي مش معناها بروتستانتي، ولكن إنجيلي معناها إنسان مشبع بروح الإنجيل، إنسان عايش الإنجيل ومشبع بروح الإنجيل. محبته للكتاب المقدس خلته غيور على تعليم الكتاب المقدس لشعبه، وعشان كده كان بيجتمع معاهم وكان يدرس معاهم الكتاب المقدس كل ليلة، كل ليلة. وأنا عايز تحط كم خط تحت كلمة كل ليلة، لما أب أسقف يقعد مع الشعب كل ليلة عشان يدرس الكتاب المقدس. بولس الرسول بيقول لتيموساوس: اكرز بالكلمة، اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب، وبخ، انتهر، عز بكل أناة وتعليم. ربنا هو اللي بيعطي للإنسان قوة بالروح القدس انه يحب الانجيل. اطلبوا هذه النعمة من الله، قل له: يا رب الليلادي حببني في كتابك، قل له: حببني في كلامك، اديني نعمة ان انا اعيش الكتاب المقدس، اديني نعمة ان وصاياك تنطبع تبع في قلبي وان انا اعيش حسب وصاياك. نعمة العهد الجديد اللي اديها لنا الروح القدس ان شريعة الله تبقى مكتوبة على القلب، زي ما قال: اجعل شريعتي في داخلهم واكتبها على قلوبهم، اكون لهم الها وهم يكونون لي شعبا. بالتأكيد القديس الأنبا أبراهام لما كان بيقرا الانجيل اكيد كان بيتمتع وبيحس بالفرح، لان حس ان الانجيل اللي بيقراه هو الانجيل المطبوع على قلبه من جوه، وهو نفس الانجيل اللي هو عايشه، وكل تصرفاته كلها عبارة عن انجيل حي، انجيل حي معاش. فهو معروف بمحبته للفقراء، ومعروف ايضا بمحبته للصلاة، ومعروف بمحبته للكتاب المقدس، ومعروف بامور كثيرة جدا طبعا يصب حصرها في هذه الليلة. ولكن اختم انه ايضا زي ما حضراتكم كلكم عارفين القديس الأنبا أبراهام معروف بموهبة شفاء المرضى وإخراج الشياطين. ربنا اداله هذا السلطان وهذه الموهبة، وكانت هذه الموهبة سبب لراحة كثيرين وسبب لانجذاب كثيرين ليه، انهم يجوا يسمعوا منه كلمة الحياة، ان يسمعوا منه كلمة الحياة، كلمة الكتاب المقدس. ده يفكرني بالموهبة اللي ربنا اداها لتلاميذه لما قال لهم اشفوا مرضى، طهروا برص، اقيموا موتى، اخرجوا شياطين، مجانا اخذتم مجانا اعطوا. وكانت هذه المواهب مرتبطه تماما بالكرازه بالانجيل، لان ربنا يسوع المسيح في مرقس 16 يقول لتلاميذه اذهبوا للعالم اجمع واكرزوا بالانجيل للخليقه كلها، من آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدان. وبعدين يرجع يقول هذه الآيات تتبع المؤمنين، يخرجون الشياطين باسمي، يتكلمون بألسنة جديدة، يحملون حيات، وإن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم، ويضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. فكانت الوصيتين مرتبطين ببعض، إكرازة بالإنجيل مع شفاء، مع مواهب شفاء المرضى. وده اللي كان بيعمله قديس الأنبا أبراهام، أنه كان عنده اجتماعاته اليومية لدراسة الكتاب المقدس، وفي نفس الوقت مرتبطة بمواهب الشفاء. هذه المواهب بيعطيها الروح القدس ويوزعها من أجل بنيان الكنيسة. أمور كثيرة ممكن نحن نقولها عن عظمة عمل الروح القدس في حياة القديس الأنبا أبراهام، وعن الكرامة العظيمة اللي نالها القديس الأنبا أبراهام. نكتفي بكده عشان الوقت. بركة القديس الأنبا أبراهام تكون معنا، أمين. أنا نقول دلوقتي تمجيد القديس الأنبا أبراهام.